Slammer. طريق سلامه لقاء اسبوعي للتوعيه والتحسيس بمخاطر الطريق، تقدمه الاذاعه الوطنيه بتعاون مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه نهصع. طريق سلامه، سلامتكم اولويتنا. مرحبا، سعداء بلقائكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقه اخرى من حلقات برنامج طريق سلامه. حلقة اليوم كيف تنعرفوا جميع تجي بتزامن مع انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع، كما تتزامن مع فصل العطل الصيفية، وبالتالي فحركة السير تتشهد كثافة استثنائية تستلزم التعامل مع الطريق بحذر شديد. نتمنى السلامة لجميع مستعملي الطريق داخل وخارج المدار الحضري، والسلام على الطريق هي بالطبع نتاج للوعي والسلوك الإيجابي لكي يجب أن يتحلى به الجميع. حلقة اليوم غادي نبغيوها اليوم مستمعينا الكرام تكون مساهمة لتعزيز هذا الوعي الطرقي، ونستضيف لهذا الغرض مجموعة من الفاعلين في الميدان لتقديم توضيحات ونصائح تتعزز الاستخدام الآمن للطريق. تحية من الطاقم اللي غيرافقكم في هذه الحصة، فاطمة العبدي وحسناء نبيه في الهندسة الصوتية، حليمة بوبطي في الإخراج والمحافظة. إذن مستمعينا الكرام، بعد فاصل غنائي نعود إليكم. صفر زين ومسرار، سلامي حفظ العهد ونتسنى أمان عليك غني حبي ونغامي يا عين الطير لا تنامي رجعوا لي يا نترجى سلامة. وتنذكروا بموضوعنا في حلقة اليوم الاحتياطات الضرورية للسفر عموما وخاصة في هذه الأيام ديال انتهاء عطلة عيد الأضحى وكذلك اللي تتصادف مع نهاية الأسبوع. هيكون معنا مجموعة ديال الضيوف كيف ذكرنا، والبداية مع السيد عماد العسري رئيس الجمعية المغربية للسلامة الطرقية بتازة. سي عماد مرحبا، عيد مبارك. عيد مبارك سعيد لجميع مستمعي إذاعة الوطنية، وعيد مبارك سعيد للطاقم ديال هذا البرنامج المتميز واللي كنستمتع به كل صباح من خلال يعني جميع المواضيع المتميزة اللي كي يقوم بها. بارك الله فيك سي عماد. والتساؤل في البداية معك غادي يكون حول أهمية اتخاذ المزيد من الاحتياطات على الطريق في هذه الأيام كيف ذكرنا، ولتتزامن مع نهاية عطلة العيد وبداية العطل الصيفية عموما. بالفعل يعني بالفعل كتعرف هذه الفترة، هذه الفترة مهمة في فترات السنة اللي كتعرف واحد الاكتظاظ خاصة في الفضاء الطرقي، وكما كتعرفوا هذه السنة هذه أو هذا الصيف ديال سنة 2021 هو صيف استثنائي، بحيث أنه كان يعني مع فترة الامتحانات ومع فترة ديال عيد الأضحى، كما كنعرفوا أن مجموعة الأسر كيمشيو لعند العائلات ديالهم باش يقوموا يعني يعني بالتواصل مع العائلات ديالهم بالفعل. وكتعرف هذه الفترة هذه كتعرف واحد الاكتظاظ كبير، والاستثناء اللي فيها هو يعني جاء فترة الصيفية، كما كتعرفوا أن بعض الأسر وبعض العائلات كتقوم يعني باستجمام في المناطق السياحية اللي كتصغر بها المملكة ديالنا، يعني مناطق متميزة ورائعة. يعني كتعرف هذه الحركة الاكتظاظ، وهذه الحركة الاكتظاظ في الفضاء الطرقي يعني تساوي يعني كنقولوا رغم الحيطة والحضر ديال مجموعة السائقين أو مجموعة مستعملي الطريق، يعني هذا يعني كيكونوا مجموعة حوادث سير. وهذا اللي كيأسفنا رغم المجهودات اللي كيقوموا بها مجموعة القطاعات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية على رأسهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومتدخلين آخرين يعني على الفضاء الطرقي، ورغم ذلك يقعوا حوادث سير. هذا لا يعني أن مجموعة القطاعات المتدخلة كتقوم بالعملية ديالها التوعوية والتحسيسية وكذلك الإرشادية لمستعملي الطريق. نعم، والمسؤولية بطبيعة الحال كاين جانب كبير من المسؤولية على التوقع على عاتق مستخدم الطريق. سي عماد بصفة عامة، شنو النصائح اللي يمكن توجه لمستعملي الطريق في هذه المناسبة هذه؟ بالفعل يعني هذه الفترة هذه أو هذه المناسبة هذه كما سبق لي الذكر أنك تعرف واحد الاكتظاظ، لذا يعني واجب على مستعملي الطريق أنهم يتخذوا مجموعة الاحتياطات، مجموعة التدابير من أجل يعني السلامة ديال المواطنين أو سلامة مستعمل الطريق داخل الفضاء الطرقي باش ما نوقعش حادثة سير. إن رغم المجهودات اللي يقومون بها مجموعة القطاعات المتدخلة وعلى رأسهم كما سلف لي ديك الوكالة الوطنية وكذلك عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية وعناصر الأمن الوطني على الفضاءات الطرقية، رغم ذلك يعني كيوقعوا حوادث سير. لذا يعني مجموعه السائقين يعني خصهم ياخذوا واحد الاحتياطات اللي ابرزها ابرز هذه الاحتياطات هي يعني اختيار واحد الوقت مناسب للسفر، هذا من جهه. وكذلك يعني ل ل ل ل ل يعني السلامه ديال المركبه اللي كيقول لك كيقوموا بها السفر هذا، يعني ضروري يعني نراقبوا الحاله الميكانيكيه ديال هذه السيارات او هذه المركبات هذه. نعم. من اجل يعني باش ما يوقعش واحد العطب في الطريق او يوقع واحد الله يستر كيكونوا بعض الحرائق، خاصه ان الفتره يعني كتعرف واحد الارتفاع تاع درجه الحراره بالفعل. وكذلك يعني دائما السائقين يعني يرتاحوا كل ساعتين. نعم. ياخذوا واحد القسط الراحه كل ساعتين، والشرب الكثير ديال الماء لان كيحيد شويه التعب والعياء، لان كتعرفوا من ضمن مسببات حوادث السير هما السرعه درجه اولى. نعم. وكذلك يعني العياء والتعب اللي كيتعرض له السائقين، خاصه كما كتعرفوا ان السائقين هذه في الفتره الصيفيه يعني كيكونوا مرفوقين بالعائلات ديالهم بالاسر ديالهم، يعني من كتوقع الله يستر حادثه راه ما كيمشيش واحد، كيمشيو الله كيمشيو يعني كيتعرضوا لحوادث سير، سواء كيكونوا حوادث مميته او حوادث اللي فيها جروح بالغه او جروح يعني عاديه، اللي كيكونوا كيتراوح العدد فوق ثلاثه. لذا يعني السائقين يعني عندهم واحد المسؤوليه مع العائلات ديالهم مع الاسر ديالهم، خصهم يتخذوا هذه الاحتياطات اللازمه، والسرعه هو المسبب الرئيسي لحوادث السير، لذا يعني احترام السرعه القانونيه. ولما لا يعني الانسان في نفس الوقت هو كي يعني استجمام بالمناطق السياحيه اللي كاينه بلادنا، في نفس الوقت يمشي مرتاح، يمشي بواحد السرعه قليله وياخذ الوقت ديالو. لان كنشوفوا بعض السائقين عنده واحد الفتره معينه كيقول غادي نوصل للمدينه الفلانيه، نوصل في ساعتين ولا في ثلاثه السوايع، اذا كيدير مجموعه ديال المناورات او كيدير كيرفع السرعه ديال المركبه ديالو، وهذا ما كيخلينا ان يا اما كنوقع في حادثه سير يا اما كيكون واحد السفر غير مريح. والسفر في حد ذاته خصو يكون متعه، خصنا نجعلوه متعه، وبالتالي خصنا نتجنبوا السرعه ونتجنبوا واحد المجموعه ديال المشاكل. سي عماد، اذا شكرا جزيلا لك. شكرا لكم عماد العسري، رئيس الجمعيه المغربيه للسلامه الطرقيه بتازا. سمعنا الكرام، حنا دائما معكم في برنامج طريق السلامه، والموضوع احتياطات السفر، خاصة نحن في هذه الأيام تنشهد كثافة كبيرة وكثافة مرتفعة في حركة السير. بعد فاصل غنائي سنعود إليكم، غيكون معنا السي أحمد أبو الشيخ، خريج معهد مهن النقل الطرق. نعيش الحب علي كيف تقولي ننسى دايم في وقت كلها فيني دي في بالي جو قالولي باللي تنعيش الحب علي برنامج طريق سلامة ونمشيه الآن أزيلال. معنا السي أحمد أبو الشيخ خريج معهد مهن النقل الطرقي. السي أحمد مرحبا بك وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم السي إدريس, صباحكم مبروك, تحية لك. أهلا وسهلا. نبغي نعرفوا احتياطات ضرورية السلامة على الطريق, سواء ما يتعلق منها بالمركبة أو بالسياقة وسلوك هذه السياقة. نعم مرحبا ان شاء الله. اول حاجه بدا تحية لك, تحية الطاقم الاداري للاذاعه الوطنيه. شكرا. معكم احمد ابو الشيخ, مدرب تعليم السياقه بمؤسسه اليوسفي بازيلال, خريج المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك بطنجه. في هذه الحلقه ان شاء الله ساتحدث عن بعض النصائح والتوجيهات للسفر بعد انتهاء عطله العيد. نعم. اول حاجه سي ادريس, غادي نعطي واحد الاشاره بالنسبه للسلامه الطرقيه. يعني السلامة الطرقية بتكون مسؤولية الجميع. مسؤولية الجميع مستعملي الطريق من سيارات, شاحنات, حتى الدراجات النارية والعادية. نعم. باش نسمعوك مزيان. كاين انقطاعات سي أبو الشيخ. تكلم معنا من الهاتف مباشرة. أيه, من الهاتف مباشرة سي إدريس. تفضل. نعم. كما قلنا بالنسبه يعني السلامه الطرقيه مسؤوليه الجميع. نعم. كل منا مسؤول عن نفسه وعن سلامه الاخرين. لكن للاسف غياب مبدا التسامح والتنازل على الطريق نكون امام صراع وحرب امام كل ما يؤدي الى حوادث مميته وخسائر فادحه وكوارث على الطريق. نعم. لذا يجب علينا جميعا مراجعه انفسنا واستحضار العقل والضمير الإنساني متسامح على الطريق. فيما يخص السي إدريس, أول حاجة غادي نبدأ بها بالنسبة لبعض النصائح والإرشادات فيما يخص المركبات. بالنسبة لمراقبة المركبات, من المهم والضروري جدا مراقبة ضغط العجلات ومدى تآكلها نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام هذه. نعم. ودون نسيان العجلة الاحتياطية تنود سكور. ضروري يعني الأكثرية الناس ما كيردوش على البال حتى كيوقعهم بان كيلقى تنود سكون ما كايناش. يعني ماشي خصنا غير ما نساوهاش وانما نتاكدوا من انها جاهزه للاستعمال استمرار. واش فيها الضغط الكافي, واش ما فيها حتى شي مشكل. نعم. نعم. يعني خص المراقبه ديالها باستمرار, ما خصناش نساوها. مراقبه السوائل والسائل التبريد, زيت المحرك, زيت البراميل, سائل مساحه الزجاج, هادو كلهم خصنا نردو معاهم البال مزيان. واحد نعم. نعم. ما تنسمعوكش مزيان سي ابو الشيخ, ما عرفتش واش تبعد من الهاتف ولا لا. مزيان دابا سي إدريس, دابا مزيان. قلت لك سي إدريس, يعني خصنا ضروري مراقبه انابيب المزوده للوقود لتفادي اسباب اشتعال النيران. يعني دوك التيوات اللي كيوصلوا لنا المازوت او ليسونس للطوموبيل, بعض المرات يعني في الطوموبيلات اللي شويه قدامين كيكونوا ديفويت اللي مع الحراره كيخليو لنا واحد الاسباب اشتعال ديال العافيه. وهذه مسألة هذه شكون اللي خصي يضبطها ويتأكد منها يعني الميكانيكي بطبيعة الحال؟ يعني أي السائق يعني المسؤول على العربة قبل ما كيسافر ضروري خص يشوف شي ميكانيسيان اللي متخص. نعم. يعني باش يدير واحد المراقبة شاملة للعربة ديالو والجهاز أنه يشد بها الطريق واش الأمور كلها مريقلة يعني باش ما يمشيش حتى لو الطريق الله يستر وكيوقعوا مشاكل. نعم. وكيكون مشاكل بسيطة ولكن يعني الخسائر ديالها ولا التكلفة ديالها كتطلع غالية. فعلا فعلا. الشيء اللي كاين بالنسبة عندنا مراقبة المكونات والأجزاء مكلفة بتبريد المحرك وهذيك بزاف ديال الناس كيوقعوا فيها يعني كيتم غادي كتطلع السخونية ديال الموتور يعني ما كيكون المناقص يكون شي جزء من الأجزاء ديال التبريد يعني ما خدامش مزيان كيتم غادي هو ولادو حتى كيوقف أمبان في الطريق في السخونية اللي أول حاجة ما كيردش البال السخونية فين واصلة وكيبقى أمبان. عندنا واحد النقطة اللي إجبارية توفر على وزين السلامة ضروري مثلث ديال التنبيه المسبق السترة العاكسة الجيلي مطفأة الحريق بالنسبة للأصناف المعنية بها واش خدامة مزيان والتاريخ ديالها واش مازال صالح. نعم. هادو يعني بعض النقاط اللي فيما يخص المراقبة ديال المركبة. ماذا عن السياقة في هذه الظروف هذه؟ بالنسبة للسياقة في هذه الظروف أنا طيب نعم. بعد نصائح على الطريق يعني ضروري جينا بالسلوكات التي قد تشتت التركيز ديال السائق أثناء القيادة مثل التحدث الهاتف الأكل التدخين أي حاجة يعني اللي كتشتت تركيز ديال السائق خاص ما امكن انه يتفادى. نعم يتفادى. السائق يجب عليه خاص ضروري يحاول انه يضبط النفس وما يتاثرش بالعصبيه اللي غادي تقدر تواجهه وهو سايق مع السائقين الاخرين. نعم. حيت مؤخرا كما قلت في الاول يعني التسامح وداك التنازل في الطريق ما كاينش. دغيا بنادم كيشعل دغيا بنادم كيبغي الضرب الله يحفظه صافي. نعم. وفي حاله تم اعتداء حد مع الاخر كاين الاجراءات القانونيه اللي كتحمي اي واحد. فعلا فعلا. بالنسبه لبعض النقطه اخرى يعني السائق خصو ضروري ما يسرعش يمشي بشويه. نعم. ويتحكم في نفسه حول ما امكن بعد ساعتين من السياقه يوقف واحد ربع ساعه. نعم. ياخذ واحد قسم من الراحه. بالنسبه للمهنيين واش كاين شي التزامات خاصة خصي يلتزموا بها أكثر من السائقين العاديين في تقاسم الطريق مع باقي مستعملي الطريق بطبيعة الحال؟ ضروري ضروري بالنسبة للمهنيين هما اللي يعني كيكون خدام استمرار السائق راه كيكون مسافر مرة في شحال ومسافة طويلة بالنسبة للمهنيين وصحاب الأكثرية بالنسبة للسائق الوزن الثقيل يعني راه كيكون أكثرية غير في الطريق. يعني هذا اللي خصهم ضروري حفاظا على السلامه ديالهم والسلامه ديال الباقي المستعملين الاخرين يعني يلتزم باوقات الراحه. ساعتين للسوقان يعني السياقه مستمره خاصو يوقف واحد ربع ساعه يرتاح فيها او ليلة كانت السياقه المستمره اربع سوايع خاصو يوقف واحد 45 دقيقه يعني يرتاح فيها شي شويه وهذه راه يعني اجباريه ليه ماشي اختياريه. فعلا اجباريه ليه هاد الاوقات ديال الراحه انه يحترمها. فعلا. الطريق تجنب كل من شأن يعني يرهق أو يعرض الحادث صحي مفاجئ. وإذا كان السائق كيعاني من مرض مزمن يستحسن أن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة التي تؤمن سلامته أثناء القيادة. فعلا. بالنسبة للإنسان اللي ما كيكونش ناعس أو لا تعبان فمن الأحسن أنه يتفادى يسوق مادام باقي ما خداش القسط الكافي من الراحة أو لم القسط الكافي من النوم يعني الوصول متأخر خير من عدم الوصول بطبيعة الحال خير من عدمه. نعم. احترام السرعة القانونية وعلامة التشوير الأفقي والعمودي يعني ضروري الأكثرية ديال الناس ما كيحترموش السرعة كشكون عنده 60 غادي 100 يعني شي أمور اللي كان نلقاوها في الطريق اللي غير الله اللي كي يحفظه صافي تجاوز في الأماكن الممنوعة إلى آخره. نعم. بالنسبة لغادي نتير واحد النقطة السيدريس يعني بالنسبة للأطفال الصغار والرضاع. نعم. قرب شوية من الهاتف لأن كاين هذا المشكل هذا بالنسبة بالنسبة للأطفال الصغار والرضع من بالنسبة للصغار من ضروري يعني خاصهم يتوضعوا في واحد المقعد اللي خاص بهم وبالحزام الأمان. والأطفال أقل من 10 سنوات ممنوع عليهم الركوب في المقاعد الأمامية. من الأحسن بوجود الأطفال يعني بنادم السفر بكري الصباح الباكر أو تشغيل المكيف يعني الكليمة لتلطيف الجو نظرا لعدم قدرة الأطفال الصغار على تحمل الحرارة المفرطة. فعلا فعلا. إذن عندك شي إضافة سريعة؟ عندي واحد الإضافة سيدريس واحد الإضافة اللي هي مهمة وواحد نداء لمستعملي الطريق خاصة السيارات والشاحنات والحافلات والراجلين. تفضل. يعني الله يرحم لكم الوالدين ردوا البال مع أصحاب الدرجات النارية. أراكم مؤخرا راه ولينا كنسمعوا واحد العدد هائل ديال الحوادث اللي كيوقع بسبب هذه الفئة هذه. أولا هما الفئة المعرضة للخطر وكيعرضوا الناس أخرين تهما للخطر والمشاكل. نعم. كيسوقوا بواحد راه كلشي يعني مؤخرا راه ولينا عارفينه كيسوقوا بواحد الطريقة جنونية واحد السرعة مفرطة احترام قانون ما كاينش بصفة عامة. نعم. يعني هذه الفئة ديال الدراجات في الآونة الأخيرة راه ولات واحد المعضلة على الطريق. فعلا هي فئة عديمة الحماية وتنتميو للفئة العديمة الحماية ولكن خصهم يحميو نفسهم قبل ما يحميوهم الناس الآخرين. دابا هي مسؤولية الجميع. نعم مسؤولية الجميع. هما ما بقاوش كيحميو نفسهم ما بقاوش كيحميو فما ولاو كيأذيو الناس الآخرين. أنت غادي ما عليك ما بيك غادي لخدمتك غادي ومحترم القانون ديالك كيجي واحد كيقيسك مول الموتور كيطيح لك تما كتبقى واحل ما أنت في خدمتك ما أنت في أغراض ديالك والالتزامات ديالك. يعني هذه الفئة هذه الله يرحم لهم الوالدين ما أمكن فيهم ما يبان لنا شي مول دراجة نارية يعني ما أمكن نرد معها البال أكثر من اللازم. يعني هذه الفئة هذه عديمة الحماية وكتشكل خطر كبير على باقي مستعملي الطريق. نعم إذا شكرا جزيلا لك السي أحمد أبو الشيخ. تنذكر بأنك مدرب تعليم السياقة خريج معهد مهن النقل الطرقي. شكرا على كل هذه التوضيحات. مستمعنا الكرام بعد فاصل غنائي غادي نستمعوا للسي خالد حاجي عضو الفيدرالية المغربية لمدربي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية. Oh, واجمع لك من كل وأحن عليك وأغني لك وأحن عليك وأغني لك غنوة غرامي غنوة غرامي غنوة غرامي غنوة غرامي يا برنامج طريق السلامة. ونستمع الآن سي خالد الحاجي عضو الفيدرالية المغربية المدربي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية. سي خالد مرحبا وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم أستاذ دريس وتحية طيبة وتحية عطيرة وعواشر مبروكة للطاقم التقني والمستمعين الكرام والضيوف الكرام ديالك. أهلا وسهلا. وكيف تنعرفوا سي خالد السفر تحتاج إلى توفير مجموعة من الشروط باش نجعلوه سفر آمن ومريح للسائق والركاب أيضا. عموما شنو هي الشروط ديال السفر الآمن؟ طبعا الحال ملي غنتكلموا على السفر فكنا سبق في حلقات سابقة أننا تكلمنا على الانطلاق يعني السفر الانطلاق إلى مكان معين، ولكن الآن تزامنا مع العطلة ديال العيد العطلة ديال نهاية الأسبوع فهناك يعني البرنامج ديال العودة من السفر يعني. فالعودة كتختلف بشكل كبير على الانطلاقة، وهاد العودة هذه السائق من اللي كيبغي يعود يرجع هو يعني رفقة العائلة ديالو ما تيكونش مبرمج واحد الوقت محدد، فمثلا إلا كان مثلا بغي يخرج مثلا مع الخمسة ديال العشية أو الستة ديال العشية تيقول حتى كيبرد الحال عاد مثلا نشد الطريق، فتتكون مثلا واحد الطلبات من هذيك العائلة اللي كيتواجد عندها، مثلا كيكون مشى عند الوالدين ولا عند الأهل ولا الأحباب فتيطلبوا منه، فكتكون واحد الطلبات. وهذا الشيء وقع لي أنا نيت شخصيا، فتيقول لك عافاك زيد مثلا وتوقع لنا كاملين. فبطبيعة الحال كتكون هذيك الطلبات ديال العائلة وكيبدا يطلبوا كيقول لك أودي خلي مثلا أنت الصباح زيد معنا ما سخيناش بالبركة ديالك هنا. هاد السائق هذا كيزيد واحد المجال ديال المتعة والبركة مع الحباب، ولكن كيهمل واحد مسألة اللي هي خطيرة جدا، لأن كاين العاطفة، ولكن كنهملوا المجال ديال الراحة اللي خصو ياخذوا هذا السائق هذا. فمثلا إذا بقى مع العائلة مثلا 12 الليل وخرج مع الخمسة الصباح، فهذا السائق هذا ما خداش الأوقات ديال الراحة ديالو، وهنا غادي يوقع ليه واحد المشكل أثناء العودة ديالو في الطريق، فغادي يبدا يحس بالإرهاق وغادي يبدا يحس بالعياء. ما غاديش نتكلم أنا على المراقبة مثلا ديال السيارة، مادام أن الضيوف اللي سبقوني خداو واحد المجال في هاد يعني تحددوا على المركبة، ما غاديش نزيد من التكرار. فغادي نعطي نصائح بالنسبة للسائق اللي هو العنصر البشري واللي هو مسؤول على الحادثة أكثر من 92%. وهذا السائق هذا واش خدا أوقات الراحة؟ واش خدا مثلا واحد الوقت معين على أنه خصص الوقت ديال السفر ديالو، وان تنفضل مثلا كاين بعض السائقين اللي كيبغيو ياخذوا مثلا الطريق بالليل، والسياقه بالليل سي ادريس كتختلف بشكل كبير على السياقه بنهار. السياقه بالليل كذلك كتختلف الى واحد النقط. النقطه الاولى يا اما كنشد الطريق السيار، ويا اما كنشد الطريق الوطنيه. وحنا عموما جميع يعني عموما عند السائقين كاملين تيقول لك ودي شد الطريق، شد لوطوروت باش تهنا، وكاين ولكن الطريق الوطنية فتا هي مجال مثلا ديك مثلا غنخرج بنهار وعندي السيارة مثلا جيدة وعندي لاكليم وهذه، فحبدا أنا نمشي الطريق الوطنية، ففيها واحد المجال ديال الاستراحة، فيها مثلا الاسباسيون، فيها واحد محطات أنك فين تبريك، فين مثلا تاخذ الوقت ديالك، فين تحبس مثلا ما بين جوج سوايع. فيها كذلك حتى مثلا انك مثلا الا شديتي الطريق الوطنيه فكاين مثلا كاين فضاء فين انك تاخذ واحد صور تذكاريه مع العائله مع الوليدات وهذه. فبغض النظر على السياقه ديال طريق السيار، ونبغي نتكلم على واحد نقطه مهمه اللي هي كتزعج السائقين وكتزعجنا حنا، اننا ملي كنكونوا السي دريس غادي في طريق السيار، الخطر اللي كنلقاو في طريق السيار هو داك التجاوز المعيب من جهه اليمين، والاغلبيه ديال السائقين كيقوموا بهذا التجاوز اللي هو خطير جدا، واللي هو اثناء الحادثه فلا قدر الله كتوقع مشكل، ما كتوقعش حادثه ماديه، وانما كتوقع حادثه جسمانيه، كيولي الوفاه، كتولي السياره انا ممكن انها تقلب. وهذا الشيء شاهدناه في طريق السيار. ومساله اخرى سي دريس هو انه ملي كندخلوا المحطه ديال الاداء، فملي كنلقاو هذاك الطابور ديال السيارات فانت كتشد الصف ديالك، فاذا بعض السائقين كيقوموا بواحد سلوكيات لا اخلاقيه، كيبدا يضوبل من اليمين، فالغرض الوحيد ديالو انه هو خصو يوصل للبياج ويخلص ويدوز، يعني ما عندوش مثلا واحد الرزانه وشويه الصبر اننا كنشدوا داك الصف وكنبقاو بالتتابع. فمنين كنا وهذا المشكل هذا كنوقعوا فيه بزاف اثناء العوده من السفر سي دريس، وكنلقاو هذاك الطابور يعني واحد الصف طويل، وتلقاو الناس كيكلاكسونيو، كتلقاو واحد كيعمر عليك من اليمين وواحد كيعمر عليك، يعني كنبداو بحال القانون ديال الغابه، القوي ياكل الضعيف. وفي نهايه المطاف شحال غادي يربح هذا اللي تيقوم بهذه المخالفات كلها؟ دقائق ما كاينش. فمثلا هذاك السائق اللي سبقك فممكن انك انت ملي كدوز من البياج كتلقى مثلا كتلقى معاه في الطريق مثلا راه باقي غادي، يعني راه ما ربحش واحد، ما كاينش فرق كبير. ونبغي نتكلم مثلا على السائق لانه هو المسبب، يعني من مسببات ديال الحوادث اللي انا ملي كنت في المعسكر كنتكلموا دائما على العنصر البشري. فهاد السائق هذا ملي نبغي نشد الطريق ولا فحب دوز، هضرنا عليها في حلقات سابقه، ما خصنيش ناكل واحد الماكولات دسمه، وحنا في هاد العيد كبير ما كاينش شي ماكله ما كتحطش ما فيهاش يعني ماكولات دسمه. علاش؟ لانه ملي غادي يشد الطريق السي دريس، وحنا كنعرفوا على ان يعني عموما الانسان ملي تياكل وتيشبع فتيحتاج واحد الفتره على الاقل ديال واحد ربع ساعه انه كيرتاح، ولكن الا كان ملزم انه مثلا خصو يدخل مثلا للمدينه في 10 الليل ولا 11، ولا مثلا خصو يدخل مع 7 الصباح، ما تيبقاش عنده مجال انه فين يرتاح، كيولي يفضل على انه يشد الطريق. والخطير جدا هو انه ملي ما تيكونش معاك مرافق حامل رخصه السياقه ويعني كيمارس السياقه، هنا الاشكال الكبير اللي وقع. هذا السائق وقع ليه مشكل في الطريق، فعطى الله الامراض لا قدر الله. احنا ما كنتفايلوش بمرض على السائق، ولكن كاين بعض السائق اللي كتلقى في جنب الطريق مثلا يعني كيجي داك التقيؤ وكيتزالوا يعني حالة يعني طارئة تتوقع. نعم حالة طارئة، وكيقول لك ودي انا ما معايش اللي غيسوق معايا، فكيبقى مجبر انه كيبقى في وسط الطريق وكيبقى في الخلا، وكي يعني كيبقى يتسنى خصو حتى مثلا يرجع هذيك شويه الصحه ديالو باش يمكن انه يقاوم هذاك التعب ديال الطريق ويش الطريق. وحنا كنقولوا تفاديا تفاديا الا بغيتي تتفادى هذه المشاكل فتفادى المأكولات الدسمة اللي كتكون على الوجبات وكتكون مع الحباب وكتكون مع العائلة، كيبقى الإنسان مثلا الضاحك والماكلة وهذه، فكيزيد الإنسان كيتتخم شوية. احنا كنقولوا بهذا المعنى هذا، ولكن هذه المأكولات هذه راه كتأثر على السائق وكتزيد من وقت رد الفعل. ونبغي نضيف واحد نقطة مهمة، هو الناس اللي كيشدوا الطريق الوطنية خصوصا بالليل، فبعض السائقين السي إدريس ما تتجاوش مع المنعرجات، ما تعرفش يتجاوب مع المنعرجات. وكنلاحظ قدامي على انه بعض السائقين كيتجاوزوك رغم انك كتكون البلاكه ديال المنعرج، وكيضوب لك بواحد السرعه جنونيه، وكيدخل المنعرج بواحد السرعه اللي هي يعني ما نقصش من السرعه ديالو. هنا راه ممكن هذا السائق هذا الا مشى توشى الفران غير يحط رجليه على الفران مثلا في الوسط ديال المنعرج ودخل بسرعه، فلا قدر الله ان الطوموبيله تقدر تربي. ما من مره لقينا مثلا السيارات اللي الله يستر كيتلاحوا في الجنب ديال الواد، علاش؟ لان هذا السائق هذا كيتعامل بهذه السرعه ديال الطريق السيار بحالها بحال الطريق الوطنيه، في حين انه خصنا تكون عندنا سياقه مرنه، تكون عندنا سياقه عقلانيه لا بالنهار ولا بالليل. والسياقه ديال الليل السي إدريس فتتطلب الاناره تكون واضحه. احنا ما تنقلبوش الضوء، الاغلبيه السائقين وانا كنشوفها ما كيقلبش الضوء، ما تمشيش يطلع على الضوء ديالو، لانه ولا بالليل كتولي المجال ديال الرؤيه تيولي ضعيف، ولا ما عندكش الضوء في السياره فكتولي كتعذب شويه في السياقه. كاينه مساله اخرى اللي اسمح لي عطلت عليك السي إدريس، كاينه مساله اخرى اللي جهلوها بعض المتدخلين، هو داك لو باراليزم 90% حتى 98% السي إدريس الاغلبيه ديال السائقين ما كيمشيش يدير الباراليزم ديالو، هذاك الباراليزم اللي هو التوازن والتوازي ديال العجلات الاماميه. فملي ما كتكونش واخا تكون عندك سياره جديده، ولكن اذا كان عندك مشكل في الباراليزم فكتلقى الطوموبيل دائما كتجرك لليمين او كتجرك مثلا لليسار. هنا هاد الباراليزم ما غاليش السي إدريس، فتقريبا في حدود مثلا 50 درهم ولا 60 درهم، هذاك الميكانيكي او هذاك الرجل هذاك المختص هو اللي كيعبر لك هذوك العجلات وكيقول لك فوالا راه عندك مشكل في واحد الرويده، عندك واحد الروتيله مثلا تقبات مثلا، تيقول لك عندك واحد مثلا شي عندك واحد الفويت هنا رد مع البال. دونك انت ملي كتولي غادي كتولي حاط في يعني حاط في الحسبان على انك راه عندك واحد الفويت صغير في السياره، ما خصكش تجري بها، ما خصكش تدور في الفيراجات بزاف، ما تدخلش بها لابيس مثلا بدوزيام او تروازيام، يعني كتاخذ واحد المجموعه ديال الاحتياطات اللي انت ما كتكونش عندك درايه بها السي إدريس. نعم، اذا مجموعه من النصائح القيمه سي خالد حاجي، وتنذكر بانك عضو الفيدراليه المغربيه لمدربي تعليم السياقه والتربيه على السلامه الطرقيه. شكرا جزيلا. نبغي نختم السي إدريس، فتحيه طيبه لجميع مهني تعليم السياقه، لاننا كنشتغلوا في هذا الميدان ديال ديال ديال النصائح في المؤسسات ديال تعليم السياقه. فتحيه للمدرب تعليم السياقه، وتحيه للرب لمؤسسه تعليم السياقه، مدربين وارباب، لانهم كيقدموا واحد الخدمه للمواطن والسائق، وحنا منخرطين في مجال السلامه الطرقيه حبه من حبه وكريه من كريه. شكرا سي خالد، وحنا معكم مستمعينا الكرام دائما في برنامج طريق السلامة. استراحة غنائية قصيرة ثم نعود، غيكون معنا السي عزيز الهاني الكاتب العام لجمعية مازاغان للسلامة الطرقية بالجديدة. برنامج طريق سلامة وآخر تدخل في حلقة اليوم مع سي عزيز الهاني الكاتب العام لجمعية مازاغون للسلامة الطرقية بالجديدة. سي عزيز مرحبا بك وعيد مبارك سعيد. سي عزيز دريس السلام عليكم وعيد مبارك سعيد أخي دريس ومن خلالك إلى جميع مستمعي الإذاعة الوطنية ومستعملي الطريق. أهلا وسهلا. نبغيو نعرفوا الخطوات الضرورية للسفر الآمن في وسيلة نقل خاصة وخاصة في هذا الوقت التي يشهد واحد الكثافة عالية في حركة السير. سي عزيز أكيد أستاذ دريس كلنا كنعلموا أن في فترة عيد الأضحى كتعرف طرقات المملكة اكتظاظ كبير نظرا للعودة من عطلة العيد. وهنا أستاذ دريس قبل ما نتكلم على العودة من عطلة العيد كنبغي نذكر ببعض مسببات حوادث السير اللي كيكون دائما العنصر الأساسي في حوادث السير هو العنصر البشري بنسبة 99% ديال حوادث السير وكذلك أفراد المجتمع والمواطنين وما نساوش الدور اللي كتلعبوا الدولة كذلك. من هذا المنبر ديالكم أستاذ دريس كنبغي نقدم بعض النصائح لمستعملين الطريق. أول نصيحة كنبغي نقدمها لهم يعني قبل الانطلاق يجب مراقبة السيارة قبل الانطلاق. يعني اللي كيتراقب في السيارة راقب العجلات وبالخصوص اللي كنأكدها العجلة الاحتياطية يعني هناك بعض السائقين كينساو العجلة الاحتياطية. كذلك مراقبة سائل التبريد مراقبة زيت المحرك مراقبة كذلك زيت الفراميل وكذلك مراقبة الأضواء والضبط ديالهم. كذلك عدم قيادة السيارة في حالة الإرهاق أو العياء. يجب كذلك الالتزام بقواعد وأولويات المرور. كذلك الصيانة المستمرة للعربة وعدم التجاهل في إصلاحها في الوقت المناسب. كذلك نبغي نأكد على عدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وكلنا كنعرفوا الخطورة اللي كيشكلها الهاتف النقال أثناء القيادة. كذلك ما ننسوش ربط حزام السلامة عدم الإفراط في السرعة. كذلك عدم احترام قانون السير والجولان اللي كيؤديو لواحد حوادث وخيمه اللي كترجع لينا بالندم. كذلك الادراك بخطوره استعمال الزجاج السياره الغامق اللون يعني ذاك الزجاج المخفي حيث لانه يؤدي الى عدم القدره على الرؤيه بالطريق وخاصه المراه الجانبيه. كذلك أستاذ بريس أخذ قسط من الراحة والتوقف كل ساعتين 15 دقيقة وهذه كنصفر عليها بخط أحمر يعني نسوق واحد المدة طويلة السائق راح حتى هو إنسان يعني حتى هو كيحس كيشكل خطر. كذلك وما ننسوش كذلك أستاذ بريس يعني الدور اللي كتلعبه الدولة لأن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع فالدولة كذلك عندها دور في السلامة الطرقية. يعني يجب كذلك على الدولة العناية بإنشاء طرقات ووقف كذلك الاهتمام بالصيانة وإصلاح الطرق بشكل مستمر تصميم الطرق المقاومة للإنزلاق والتي تساهم في الحد من حوادث السير. كذلك فرض القوانين والأنظمة اللازمة مع تحديد العقوبات والمخالفات الرادعة لمتجاوزي القانون وضع كذلك خطوط واضحة في الأماكن الخاصة. يعني دائما من اللي نتكلموا على حرب طرقات فدائما يعني كنعطيو حنا كمجتمع مدني واحد النصائح اللي كنشيدوا بها الدولة وهنا فين كيجي الدور ديال المجتمع المدني. على سبيل المثال حنا في الاتحاد الإقليمي بمدينة الجديدة وكذلك دائما بشراكة مع جمعية مازاغا للسلامة الطرقية وتحت إشراف الوكالة الجهوية للدار بيضاء الصاد كنعملوا على تحسيس المواطنين وخصوصا الأطفال وعلاش كنركزوا على الأطفال لأن الطفل التعلم كيف ما كيقول المثل المغربي التعلم في الصغار كنقش على الحجر. ملي كتعطي واحد المعلومة أو واحد الإرشادات أو واحد النصائح للأطفال فهي ديك النصائح كتكبر معهم وكتكبر مع المخيلات ديالهم ومن الأطفال كنوصلوا للآباء ديالهم. يعني ملي كنقتحموا المؤسسات التعليمية وكنقوموا بأنشطة تحسيسية حول السلامة الطرقية داخل المؤسسات التعليمية فكون على اليقين أستاذ دريس أن ذاك الطفل اللي استفد من هذيك الحصة ديال التوعية والتحسيس السلامة الطرقية غادي يوصل المنزل ديالهم إلا غادي يخبر بها الأب ديالو والإخوان ديالو بأن اليوم جات عندنا واحد الجمعية ودارت لنا التحسيس. لهذا كان وبالخصوص في هذه العطلة هذه الصيفية فيصب الاتحاد الإقليمي المدربي ومهني تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية دائما بشراكة مع جمعية مازاغا للسلامة الطرقية بمدينة الجديدة وتحت إشراف الوكالة الجهوية الدار بيضاء الصاد عندنا واحد البرنامج اللي غادي نشتغلوا عليه على طول العطله الصيفيه هو فعلا. غادي يمكن يكون عندنا تكون عندنا فرصه ان شاء الله لان دابا الوقت ما تيسمحلناش باش نطرقوا لهذا البرنامج باقي عندنا الصيف طويل ان شاء الله يمكن نطرقوا المحاور ديال الحمايه التحسيسيه ديالكم نعم ممكن في 15 ثانيه او 30 ثانيه تفضل بعجالة فهاد العمل ديالنا غيكون مختلف هاد الصيف احنا غادي نقتحموا الشواطئ ديال جهه دار بيداسطات اللي حطينا في البرنامج ديالنا ازيد من 9 شواطئ بجهه دار بيداسطات اللي غادي يتم التحسيس ديالها رفقه بعض مدربي يوميين يعني تعليم السياقه اللي كنحييهم وكنحيي جميع مدربي تعليم السياقه اللي عندهم واحد الدور فعال في تحسيس المواطنين وكذلك في التحسيس شكرا اخي عزيز هاني شكرا شكرا ونعتذر وتنذكر بانك الكاتب العام لجمعيه مازاغون للسلامه الطرقيه الجديده تنشكرك على كل هذه التوضيحات والنصائح سمعنا الكرام تنوصلوا لنهايه حلقه اليوم من برنامج طريق السلامه وتنضرب لكم موعد للقاء في الاسبوع المقبل باذن الله الى اللقاء حبك حسيت بيه على قلبي ده اللي بنى لك تمثال ويوم عن يوم بتشوه فيه هيك تستغرب من قلبي ضعيف من مكان بيعدي كلام سخيف هيك تستغرب لو دمعك سال لما كده زي الضيف أهمالك ليا شكرا أو قلبي مكسور لو حبك سجن عشقته وأنا بك يا بهد الصور أنا راضية أبقى فراشة وقتلها حب النور ولا أعيش قلبي مقهور أهمالك ليا شكرا يجمعنا مكان أهمالك ليا شكرا أو قلبي مكسور لو حبك سجن عشقته وأنا بك يا بهد السور أنا راضية أبقى فراشة وقتلها حب النور ولا أعيش قلبي ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اليوم في الحلقة الأولى من برنامج موعد مع لقاح كورونا في الحلقة ديال اليوم غادي نجاوبكم على بعض الأسئلة اللي كتتعلق بعملية أخذ موعد للتلقيح ضد كورونا أنا بغيت نتلقح كيفاش ندير؟ غادي ترسل رقم البطاقه الوطنيه ديالك لاكارت ناسيونال او رقم بطاقه الاقامه الا كنت اجنبي مقيم في المغرب على رقم 1717 وغتوصل بجوج الرسائل. الاولى غتعطيك عنوان مركز التلقيح اللي خاصك تمشي له، والرساله الثانيه على حساب. الا كنت مبرمج في هذه المرحله غادي توصل بموعد ديال التلقيح اللي غيكون اما في الصباح اما في العشيه. وفي هذه الحاله خاصك تمشي للبوابه الالكترونيه lqahcorona.ma وتمشي للبلاصه اللي مكتوب فيها اطلع على موعدي ومركز التلقيح الخاصين بي وتعمر المعلومات المطلوبه منك، ومنها رقم بطاقه الوطنيه او رقم بطاقه الاقامه الا كنت اجنبي مقيم في المغرب، وتدخل حتى الرقم الهاتف ديالك في الخانه الخاصه به، ونهار اللي تحدد الموعد ديالك غتوصل به على الرقم 1717. الا بدلت عنوان السكنه ديالي وما بدلتش لاكارت ناسيونال او بطاقه الاقامه، واش غادي يصيفطوني لمركز التلقيح اللي كنت تابع ليه من قبل؟ الا بدلتي عنوان السكنه ديالك ما عليك غير تدخل للبوابه الالكترونيه lqahcorona.ma وتمشي لنفس البلاصه اللي مكتوب عليها اطلع على موعدي ومركز التلقيح الخاصين بي، ودخل المعلومات الخاصه بك حتى توصل للخانه ديال تغيير العنوان ودخل العنوان الجديد ديالك. الحلقه ديال اليوم سالات، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج موعد مع لقاح كورونا. تبقوا على خير. Let's go.